بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من ذكر الأموال الزكوية، ما أدري عملتم مقارنة بين الأموال الزكوية من حيث شروطها أو من حيث أحكامها بشكل عام. إحدى الأخوات عملت مقارنة وإن كانت ليست كاملة، لعلنا إن شاء الله نكملها وتكون إن شاء الله في المذكرة. يعني مثلا من الأحكام ممكن نقارن بينها من حيث اشتراط الحول، هل كل الأموال الزكوية الخمسة يشترط لها مضي الحول؟ الجواب لا، وإنما لا يشترط مضي الحول في الخارج من الأرض. مثلا مسألة أن بهيمة الأنعام تختص من دون باقي الأموال الزكوية بوجود الوقص فيها. ما معنى الوقص؟ يعني القدر الذي يكون بين فريضتين. يعني مثلا من كان عنده 23 من الإبل، كم الزكاة التي فيها؟ 4 شياة. ومن عنده 20؟ 4 شياة. هذا القدر 3 لم يكن فيها زكاة، هذا يسمى الوقص، وهو يختص ببهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال الزكوية، أليس كذلك؟ وعلى كل حال المسائل لو أردنا استخراجها لكانت كثيرة، لكن لا نطيل حتى لا يمضي الوقت. طيب، ممكن نسأل سؤال ونقول: رجل صنع له خاتما من ذهب وحليا من ذهب، هل تجب فيها الزكاة؟ أنا أسأل، هل تجب فيها وما تجب؟ وكلامنا على المذهب، تجب وما تجب فيها الزكاة؟ إذا بلغت النصاب تجب. لماذا؟ نعم، إنما لا تكون الزكاة في الحلي المباح، لا الحلي المحرم. الحلي لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية. فإذا كان حليا غير مباح أو معد للتجارة أو معد للإجارة، امرأة عندها حلي تؤجر الحلي، كل هذا تجب فيه الزكاة على المذهب. طيب، ما تقولون في شخص عنده 100 شاة سائمة، ثم امتلك 100 شاة السائمة في 1 محرم وفي 1 رجب أبدلها 90 شاة سائمة، متى تكون الزكاة؟ في 1 محرم أو في 1 رجب؟ 1 محرم. لماذا؟ لأنه أبدل النصاب بنفس جنسه، كما قال المؤلف: وإن أبدله بجنسه فلا. لكن لو أنه 100 شاة اشترى بها قطعة للتجارة، قطعة أرض، يبدأ حولا جديدا. نعم، تفضل. نعم، لا، هو واضح سؤالك انه يقول انه كيف يبتدئ حولا جديدا والمدة الماضية لم يزكي عليها. نقول: لم يزكي عليها لان لم تجب فيها الزكاة، لم يتحقق الشرط وهو الحول، مثل ما أنه من لم يستكمل النصاب لا زكاة عليه لأنه لم يتحقق شرط، أليس كذلك؟ لكن لو أنه فعل هذا فرارا من الزكاة وحيلة وجبت عليه الزكاة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إن كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأموال الزكوية وشروط الزكاة انتقل للحديث عن زكاة الفطر. والأموال الزكوية السابقة تسمى عند العلماء زكاة الأموال، أما هذه أو هذا النوع من الزكاة فيسمى زكاة الفطر، لأنه يتعلق بالنفس لا يتعلق بالمال، ولهذا يختص بأحكام تختلف عن أحكام زكاة الأموال. وزكاة الفطر إضافة الزكاة إلى الفطر، هو من إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته. إضافة الشيء إلى سببه يعني الزكاة التي بسبب الفطر، أو إضافة الشيء إلى وقته الزكاة التي وقتها الفطر من رمضان. معنى يا إخوان، وكل هذا صحيح، ولهذا لا تجب على الإنسان زكاة الفطر إلا بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان الذي يتحقق به معنى الفطر من رمضان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب الفطرة. إذن هذا هو حكم زكاة الفطر، أنها واجبة. وعلى من تجب زكاة الفطر؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: على كل مسلم، فتشمل كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان حرا أو عبدا رقيقا، كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر لقول المؤلف رحمه الله على كل مسلم. ولكنها لا تجب على غير المسلم كما سبق معنا مرارا في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. وها هنا مسألة، وهي: ما هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم طهرة من الرفث وطعمة، أو طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن ها هنا حكمتان: حكمة متعلقة بالمزكي، وهي أنها طهرة له من اللغو والرفث، وحكمة متعلقة بمن تؤدى إليه الزكاة، وهي أنها طعمة للفقراء والمساكين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب الفطرة على كل مسلم. ما هو شرط وجوبها؟ قال المؤلف رحمه الله: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائجه وحوائج أصلية. إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، فلا تجب الزكاة على الإنسان إلا إذا كان عنده نفقة فاضلة يعني زائدة عن ما يحتاجه يوم العيد وليلة العيد وعن حوائجه الأصلية مثل المسكن. فإذا كان عند الإنسان ما يزيد على نفقة يوم العيد وليلته فإنه تجب عليه زكاة الفطر. ولهذا قد تجب بل تجب على الفقراء إذا كانوا يملكون ما يزيد على نفقة يوم العيد وليلته، فيكونون دافعين للزكاة ويكونون آخرين لها. واضح يا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يعني يخرج المسلم عن نفسه زكاة الفطر وعن مسلم تلزمه نفقته، يخرج عن نفسه وعن من تلزمه نفقته وهي المؤونة من زوجة وأولاد ومن عبد مملوك، كل هؤلاء يخرج عنهم زكاة الفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن عن جنين، تسن زكاة الفطر عن الجنين. وفهمنا من هذا أنها لا تجب، وفهمنا من هذا أنه لا تجب زكاة الفطر عن الجنين، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين، لكن على المذهب تسن عن الجنين. والدليل على سنية إخراجها عن الجنين فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا هو وقت وجوب زكاة الفطر. وعلى هذا فإن من توفي قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه الزكاة. وبناء على هذا من ولد بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه الزكاة أيضا، فلا تجب عليه الزكاة أيضا، وإنما تجب على من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وكان من أهل الوجوب، يعني كان مسلما. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز قبله بيومين فقط، يعني يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يؤدون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. والظاهر أن معنى يوم أو يومين يعني بحسب تمام الهلال، بحسب تمام الشهر، فإذا كان الشهر قد تم فيكون إخراجهم للزكاة قبلها بيومين، قبل يوم العيد بيومين، وإذا كان الشهر لم يتم يكون إخراجهم للزكاة قبل العيد بيوم. بمعنى أنه تخرج الزكاة يوم 28 أو يوم 29، ولا تخرج يوم 27، لأن الشهر إذا تم سيكون إخراجها يوم 27 قبل العيد بثلاثة أيام. هذا هو معنى هذا الحديث فيما يظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويومه قبل الصلاة أفضل. لما ذكر جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ذكر أن وقت الأفضلية في إخراج زكاة الفطر هو يوم العيد قبل الصلاة. والدليل على ذلك حديث ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتكره في باقيه، يعني يكره تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد في نفس اليوم، مثل إخراجها بعد الصلاة ضحا أو إخراجها ظهرا أو إخراجها عصرا من يوم العيد، حكمه على المذهب مكروه. ومعنى مكروه أنه لا يأثم، أليس كذلك؟ وإنما هو خلاف الأفضل. فإن قلت لماذا أجازوا، أعني المذهب، إخراج الزكاة يوم العيد حتى وإن كان بعد الصلاة، فالجواب هو الاستدلال بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال هذا اليوم، يعني أغنوا الفقراء عن السؤال والطواف هذا اليوم. فيقولون إن إخراج الزكاة يوم الفطر تتحقق فيه الغاية المرادة المقصودة من إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، هكذا قالوا. والذي يظهر هو أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لما سبق في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تأخيرها عنه، يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، كأن يخرجها بعد مغيب الشمس يوم العيد أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث إلى غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقضى وجوبا، يعني أنه لو أخرها عن يوم العيد فإنه يجب عليه قضاء زكاة الفطر. وكلام المؤلف رحمه الله وتقضى وجوبا دل على أنه يجب عليه القضاء، أعني قضاء زكاة الفطر، سواء كان تأخيره لها بعذر أو غير عذر. بعذر كأن يكون ناسيا أو لم يجد فقيرا أو ما شابه ذلك، أو إذا أخرها لغير عذر كان يؤخرها تكاسلا أو ما شابه ذلك، على المذهب أنه يجب عليه قضاؤها. لكن إذا كان تأخيرها لغير عذر فإنه يجب عليه قضاؤها ويأثم على التأخير. أما إذا كان معذورا في التأخير فإنه يقضيها ولا إثم عليه. واضح؟ طيب، من خلال ما سبق نقول إن إخراج الزكاة له 4 أو 5 أحوال. الحالة الأولى أن يخرجها قبل العيد بأكثر من يومين فلا تجزئ. واضح؟ الحالة الثانية أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا جائز لكنه خلاف الأفضل. الحالة الثالثة أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، فهذا هو الأفضل والمستحب. الحالة الرابعة أن يخرجها يوم العيد بعد الصلاة، فهذا على المذهب جائز مكروه، لكنه مكروه والصحيح أنه محرم. الحالة الخامسة أن يخرجها بعد يوم العيد، فهذا لا يجوز. إذن هذه أحوال 5 لإخراج زكاة الفطر من حيث وقت إخراجها. نعم. وهي صاع من بر أو شعير. طلب السؤال. تفضل. نعم. كيف؟ نعم، لا يجوز التأخير وليس لا يجوز الإخراج. الخامسة: ليس لا يجوز إخراجها وإنما لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت. واضح إخوان؟ نعم. وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزاء كل حب يقتات، ويجوز يطاع جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المخرج في زكاة الفطر. فأما القدر الواجب فهو صاع، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي صاع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام كما جاء ذلك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. أما جنس المخرج فقال المؤلف رحمه الله: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما. والسويق هو دقيق البر ثم يخلط بالماء، أو دقيقهما وهو معروف، الدقيق البر بعد طحنه أو الشعير بعد طحنه، أو تمر أو زبيب أو أقط. وهذه الأصناف الخمسة هي التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الأصناف الخمسة التي ذكرها البر والشعير والتمر والزبيب والأقط هي الأصناف الخمسة التي جاء ذكرها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ولهذا اقتصر المؤلف عليها. ثم قال: والأفضل تمر. أفضل جنس المخرج في زكاة الفطر على المذهب هو التمر، ثم الزبيب، ثم الأنفع فالأنفع بحسب أهل البلد. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. فنفهم أنه على المذهب لابد أن تكون زكاة الفطر من هذه الأصناف الخمسة المذكورة في الأحاديث، ولا يجزئ غيرها إذا كانت هي أو بعضها موجودة، ولا يجزئ الانتقال عنها إلى غيرها إلا إذا عدمت كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والأقرب أنه يجزئ الانتقال إلى غيرها مما يقوم مقامها من طعام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، وهذه الأصناف الخمسة كانت هي المطعومات في زمانهم. قال المؤلف رحمه الله: فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة فلا يجزئ إلا الحب الذي يقتات، فلا يجزئ من غير الحبوب، ولا يجزئ من غير الحبوب المقتاتة التي قوت، التي تعد قوتا للناس. مثلا الحبة السوداء هي حب، لكن هل هي قوت؟ ليست قوتا، هي طعام لكنها ليست قوتا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يعني يجوز أن تفرق زكاة الفطر على جماعة، كأن يأتي إنسان فيقسم الصاع على ثلاثة ويعطي كل فقير ثلث صاع. ويجوز عكسه، يعطي جماعة من الفقراء من المزكين زكاتهم لشخص واحد فيعطونه ثلاثة أصواع أو أربعة أصواع أو أقل أو أكثر، مدام أنه لا يخرجه ذلك عن وصف الفقر إلى وصف الغنى. نعم. فصل. تفضل. إيش؟ ما هو الإقط؟ اللبن المجفف يسمونه عندنا البقل. إيش؟ بالهاء. جميل. أحد أساتذتنا من المغرب وأستاذ دكتور، فيقول: ما أعرف أنا، يعني مع أنه مر عليه الحديث كثيرا، ما أعرف، يعني نحن تمر عن الحديث وقرض من سلم صاعا، لكن ما أعرف إيش الوقت. فأحضر له أحد زملائنا في الكلية علبة فيها من الأقط، فقال: أول مرة أرى، أول مرة أعرف أن هذا هو المراد به بالحديث. بارك الله فيك. نعم. هو ليس من شروطه أن يكون مدخرا، وإنما أن يكون حبا مقتاتا. ثم ثم كلامهم فيما سوى هذه الأصناف الخمسة أو ما يتفرع عنها، واضح؟ يقول هو إذا عدمت هذه الأصناف فلا بد أن يكون غيرها من الحبوب المقتاتة، وإلا الزبيب ليس حبا. هل الزبيب حبا؟ أي نعم، هذا هو. فالسويق هو متفرع عن البر أو الشعير. لا، الذي يظهر من يطبخ فيكون أشبه بالشوربة الثقيلة. نعم تفضل شيخ. واضح؟ يعني من كان عنده خادم أو خادمة أو عامل أو ما شابه ذلك، هل يجب عليه إخراج الزكاة عنهم؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا تجب عليه إخراج الزكاة عنهم من حيث الوجوب، لأنه لا يجب عليه أن ينفق عليهم، إلا إذا كان هنالك شرط عليه بأن يخرج الزكاة فحينئذ يخرج الزكاة. قد يقول قائل ما هو الفائدة من هذا الكلام؟ نقول الفائدة أنه إذا كان لا يجب على الإنسان إخراج الزكاة عنهم، فإنه إذا أراد أن يخرج الزكاة عنهم يخبرهم حتى ينمو ويقبلوا إخراجه الزكاة عنهم، لا يخرجها هكذا من دون علمهم. واضح؟ لأن زكاة الفطر لا بد لها من نية. ما يأتي شخص مثلا ويقول والله أنا سأخرج الزكاة عن إخواني المتزوجين وأولادهم دون إخبارهم، لأن الزكاة لا بد لها من نية كما سيأتي معنا. نعم. ستأتي المسألة الآن. فصل. ويجب إخراج فطرة على الفور مع إمكانيته، ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانيته، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية. نعم، قال المؤلف رحمه الله ويجب إخراج زكاة، فهذا يشمل جميع الزكوات. أما زكاة الفطر فسبق بيان المؤلف أنه لا يجوز تأخيرها. قال المؤلف يجب إخراج زكاة على الفور، فمن وجبت عليه الزكاة بمضي حولها واكتمال الشروط وجب عليه أن يخرجها على الفور ولا يجوز له تأخيرها، وذلك لأن لما سبق معنا في أصول الفقه أن الأمر يقتضي الفورية، فلا يجوز تأخير الأمر إلا بدليل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مع إمكانه، فإذا لم يتمكن كأن يكون في موضع لا يجد فيه فقيرا، أو في موضع ليس عنده ماله فلا يستطيع إخراج الزكاة، فله أن يؤخر إخراج الزكاة بقدر ما يتمكن من إخراجها. ثم قال المؤلف رحمه الله ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، ففهمنا من هذا أنه تجب الزكاة في مال الصغير وفي مال المجنون، مع أنهما غير مكلفين، لأن الزكاة لا تتعلق بهما وإنما تتعلق بأموالهما، فوجوبها من باب الشروط الوضعية، يعني اجتمعت الشروط الملك ومضي الحول تمام النصاب وبلوغ النصاب إلى آخرها، فوجبت عليه إخراج الزكاة. قال المؤلف رحمه الله وشرط له نية، يعني شرط لإخراج الزكاة النية، لأن إخراج الزكاة عبادة من العبادات، والعبادة لا تصح إلا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولهذا لا يجوز أن ينوي أن يخرج الإنسان الزكاة عن غيره متطوعا إلا بعد إخباره حتى ينوي إخراج الزكاة. مثلا شخص يقول برا بأبي سأخرج الزكاة عنه، أنا أعلم أن عند أبي 100,000 ريال وزكاتها 2,500، سأخرج الزكاة عن أبي. نقول لا بد من النية، فلا تخرجها حتى تعلم أباك فيوكلك بإخراجها عنه، فتكون كأنك أعطيته 2500 ثم أخرجها أو وكلك بإخراجها، لأن إخراج الزكاة عبادة والعبادات لابد لها من النية. نعم. وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمت في بلده في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، وهي حكم نقل الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: حرم نقلها إلى مسافة قصر. وفهمنا من هذا أنه يجوز نقل الزكاة إذا كانت لأقل من مسافة قصر، مثل إخراجها من بلد إلى بلد آخر مسافة 20 كيلو، هذه أقل من مسافة القصر، أليس كذلك؟ أما إخراجها لأبعد من مسافة القصر فقال المؤلف رحمه الله بأنه لا يجوز إن وجد أهلها في البلد، يعني لا يجوز إخراجها عن بلد إلى بلد آخر أبعد من مسافة القصر إذا كان يوجد في بلد الزكاة من هو أهل للزكاة من الأصناف الثمانية، فقير أو مسكين إلى غير ذلك. والدليل على ما ذكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال: واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أغنيائهم وفقرائهم فالضمير واحد، يعني ترد على فقرائهم هم لا فقراء غيرهم. إذن هذا هو المذهب. والذي يظهر والله أعلم أنه لا شك أن الأولى دفع الزكاة في نفس البلد، لكن يجوز إخراجها خاصة إذا كان لمصلحة مثل بلد فيها أكثر حاجة أو فيها قرابة محتاجون أو نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه واضح شيخ هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. يعني مثلا شخص مقيم في المملكة العربية السعودية وعنده عروض تجارة في مصر، على المذهب يجب أن يخرج الزكاة أو في السعودية أو في مصر؟ في مصر، لأن مصر هي بلد المال. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. أما ما يتعلق بزكاة الفطر فإنه يخرجها في بلد نفسه هو، لا في بلد التي فيها ماله، لأن زكاة الفطر تتعلق بالنفس لا تتعلق بالمال. فمثلا لو كان شخص من مصر وهو مقيم في السعودية، فعلى المذهب يخرج زكاته في السعودية ويخرج زكاة أولاده في السعودية، يخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. واضح إخوان؟ كما قلت أن الصحيح يجوز إخراجها بناء على إذا كان هنالك مصلحة من فقر أشد أو حاجة أو ما شابه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تعجيلها لحولين فقط. سبق معنا أنه لا يجوز تأخير الزكاة، فهل يجوز تعجيلها؟ تعجيل الزكاة له حالتين: الحالة الأولى أن يكون تعجيلها قبل سبب وجوبها. ما هو سبب الوجوب؟ هو ملك النصاب، ملك النصاب. فإذا عجلها قبل سبب وجوبها وهو ملك النصاب فإن ذلك لا يجوز عند عامة أهل العلم، بل يحكى إجماعا. مثلا شخص يعلم أنه سيأتيه في شهر شوال مبلغ وقدره 100,000 ريال، والآن لا يملك شيء، فلما جاء رمضان كان عنده 2500، قال سأخرجها زكاة معجلة عن 100,000 التي سأملكها. واضح الصورة؟ فهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن يعجلها بعد سبب الوجوب وهو ملك النصاب، لكن قبل وقت الوجوب، قبل الحول. مثل شخص امتلك 100,000 ريال في 1 محرم، فلما جاء رمضان قال أحب أن أعجل زكاتي في رمضان، عجل الزكاة بعد سبب الوجوب وهو ملك النصاب، وقبل وقت الوجوب وهو 1 محرم الحول، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لكن لحولين فأقل، يعني يجوز أن يعجل لسنة وسنتين، لا يعجل ل3 سنوات فأكثر. والدليل على الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن تعجل زكاة عمه العباس رضي الله عنه لحولين. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا تعجل زكاة ماله فإن هذه الزكاة المعجلة لا تجزئ عن مال لم يملكه بعد. يعني شخص مثلا عنده 100,000 ريال وتعجل زكاتها لسنتين، زكى مثلا 5,000 أو أقل يسيرا، ثم هذه 100,000 صرفها بعد شهر بالكامل، ثم امتلك 100,000 أخرى. 100,000 الأخرى الثانية لا يصح أن تكون الزكاة التي دفعت قبل شهر عنها، لأنها ليست زكاة لها، وإنما هذا مال آخر جديد. ولهذا فإن الزكاة المعجلة إذا استهلك المال قبل وقت وجوبها تصبح صدقة من الصدقات، ولا يصح أن تصبح زكاة عن مال آخر. واضح إخوانا وغير واضح؟ وهذه المسألة ربما أطلت فيها قليلا، لأني أرى كثير من الناس يقع في الخطأ فيها فيخرج زكاة مال لم يملكه بعد، وهذا لا يجزئ عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، كيف؟ إذا اختلط تقدر بالاحتياط، يعني إذا اشتبه عليه الأمر يقدر بالاحتياط، مثل ما نقول أصلا الإنسان الآن باعتبار أنه تدخل عليه أموال ويخرج عليه أموال، الأسلم له أن يحدد يوم في السنة، يعني مثلا يحدد يوم، مثلا يقول يوم عرفة، فينظر إلى ما عنده من الأموال الزكوية، عنده مثلا 100,000 ريال سيولة، وعنده عروض تجارة بقيمة 100,000 ريال، فيخرج زكاة 5,000، أليس كذلك؟ مع أنه 20,000 يمكن ما ملكها إلا قبل 5 أشهر، يعني ما حال عليها الحول، أليس كذلك؟ نقول هذا لا يجب عليك، لكن هذا الأسهل عليك في الحساب أن تحدد يوما في السنة، فتكون الأموال التي لم يحل عليها الحول تكون زكاتها معجلة. واضح؟ فالذي يستخدم هذه الطريقة أبرأ لذمته، وإن كان سيخرج أكثر من القدر الواجب، لأنه عنده أموال قطعا سيستهلكها قبل أن يحول عليها الحول، أليس كذلك؟ الآن في حال التعجيل فعل كما قلتك، يعني هو تعجل زكاة مال واستمر كل سنة يزكي مثلا في واحد في يوم عرفة، إذا كان يزكي كل سنة في يوم عرفة لن يأتي عنده مال يحول عليه أكثر من حول دون زكاة، صح؟ لكن سيكون عنده مال زكاه ولم يحل عليه الحول، وهذا أبرأ ذمته، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأنه الآن في هذه الحياة العصرية والإنسان يدخل عنده أموال ويخرج أموال بشكل مستمر، يصعب عليه جدا تقدير متى دخل الحول ومتى خرج. فالأسلم له أن يحدد يوما في السنة ويجعله يوما لزكاة أمواله. نعم تفضل. ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهذه تسمى مصارف الزكاة. والدليل على انحصار المصارف في هذه المصارف الثمانية وعدم جواز إخراجها إلى غيرهم هو قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ما هو وجه الدلالة على أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة عن هؤلاء الثمانية؟ أحسنت، أداة الحصر إنما تفيد الحصر، أي أن لا يجوز إخراج الزكاة عن هؤلاء الثمانية. قال المؤلف رحمه الله: وهم الفقراء. الصنف الأول هم الفقراء، والصنف الثاني هم المساكين. هل هنالك فرق بين المساكين والفقراء؟ أيهما أشد حاجة، المسكين أو الفقير؟ المسكين أو الفقير؟ الفقير. نقول نعم، الفقير هو أشد حاجة، ولهذا الله تعالى قدمه بالذكر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أليس كذلك؟ المسكين الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف حاجته. أما المسكين فهو الذي يجد نصف حاجته فأكثر، لكن لا يجد كل حاجته. ولهذا الله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فمع كونهم يملكون سفينة يعملون عليها، إلا أنه لم يخرجهم هذا من وصف المسكنة، فليسوا فقراء لكنهم مساكين. إذن الصنف الأول هم الفقراء، والصنف الثاني هم المساكين، والصنف الثالث هم العاملون عليها. والمراد بالعاملين عليها يعني العاملين على الزكاة، الذين يبعثهم ولي الأمر في جباية الزكاة أو في توزيعها ونحو ذلك. الصنف الرابع المؤلفة. نعم أحسنت، هذا سؤال مهم. يعني هل يدخل في العاملين عليها لو أن شخصا تاجر مثلا عنده أموال فيعطي الذين يوزعون زكاته من الزكاة؟ هذا السؤال. أو هم بأنفسهم يقولون: نحن عاملون على زكاة فلان سنأخذ منها؟ نقول: لا يجوز. المراد بالعاملين هم الذين يبعثهم ولي الأمر، ولهذا إما أن يخرج الزكاة بنفسه، لأن هذا وجب عليه بنفسه، إخراج الزكاة وجب عليه بنفسه، فإذا وكل غيره بإخراج الزكاة عنه تحمل هو أجرة من يقوم بالعمل عنه. واضح؟ وأيضا العاملون عليها إنما يعطون من الزكاة بقدر عملهم، كالأجير يعطى بقدر أجر لا يعطى أكثر. نعم الجمعيات الخيرية إذا كانت جمعيات رسمية فهي تقوم مقام ولي الأمر، إذا كانت غير رسمية فالأظهر أنهم لا يعطون الذين يعملون من الزكاة إذا لم يكونوا فقراء أو غير من الأصناف. قد يكون العامل فقيرا فهو يعطى لأجل الفقر، واضح، لكن إذا كان غنيا فلا يعطى من الزكاة. واضح؟ نعم. نعم. الآن مثلا الذين يجبون الزكاة هؤلاء موظفون رسميون، العامل على الزكاة لا يأخذ من الزكاة كما يشتهي هو، وإنما الذي يعطيه من الزكاة هو ولي الأمر أو من ينوبه. ما يقول مثلا: والله أنا سأأخذ من الزكاة بقدر كذا، لا يجوز له. ثم أيضا ولي الأمر لا يعطيه بالتشهي، يقول: والله نعطيك نصف الزكاة مثلا، وإنما يعطيه بقدر عمله، بقدر عمله. فإذا كان هذا العمل أجرته في العادة مثلا 5,000 ريال يعطى 5,000 ريال، ما يعطى 50,000، واضح؟ مثل ما يعطى الذي يعمل في مال اليتيم يعطى بقدر عمله، أليس كذلك؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: والمؤلف قلوبهم. والمؤلف قلوبهم يشمل صنفين. الصنف الأول قوم كفار لكن يرجى بإعطاء الزكاة لهم دفع شرهم أو إسلامهم. والصنف الثاني قوم من المسلمين يعطون من الزكاة لتقوية إيمانهم. الصنف الخامس وفي الرقاب. والمراد وفي الرقاب أي في عتق الرقاب، فيعطى المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده قدر ما يعتق رقبته. والمذهب يقولون أيضا كذلك إذا كان للمسلمين أسرى عند الكفار فإنه يجوز فكاك الأسرى وإن كان ذلك بدفع أموال من الزكاة. ثم قال: والغارمون. والغارم الغرم والدين. ولهذا الغارمون يشمل صنفين. الصنف الأول الغارم لمصلحة نفسه والغارم لمصلحة غيره. الغارم لمصلحة نفسه يعني الذي ركبه دين بسبب أمور شخصية، فهذا يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا، يعني إذا كان لا يستطيع أن يسدد دينه. أما إذا كان عنده أموال زائدة عن حاجته فإنه يسددها من أمواله. كذلك لا ينبغي أن يعطى من الزكاة إذا كان يستكثر من الديون في أمور ترفية، يعني مثل شخص كل سنة يشتري سيارة بالدين ثم يقول إذا جاء رمضان يذهب إلى الأغنياء ويقول علي دين سدد ديني من الزكاة، لا ينبغي هذا ولا يعطى من الزكاة. الحالة أو النوع الثاني من الغارمين الذين غرموا لمصلحة غيرهم، يعني في إصلاح ذات البين، كان يكون بين قبيلتين أو بين مجموعتين حروب أو نزاعات، فيصلح بينهم ويدفع في الصلح شيئا من ماله، فإنه يأخذ من الزكاة بقدر ما دفع حتى وإن كان غنيا، بشرط أن يكون قد نوى الرجوع. أما إذا كان حين دفع المال نواه صدقة من ماله هو فإنه لا يأخذ من الزكاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وها هنا مسألة، هل يقضى من الزكاة دين الميت؟ وأقل مباضح المسألة، هل يدخل في الغارمين الميت؟ المذهب أنه لا يدخل في الغارمين الميت، لأن الميت ليس له ذمة مالية، لا يعطى الزكاة الميت، وإنما إذا كانت للميت معنى ذلك أنها تسدد زكاته، فلم يوجد الشخص الغارم، لأن الميت انتهى مات الآن، ليس هنالك شخص غارم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي سبيل الله. والمراد في سبيل الله عند جمهور العلماء الجهاد في سبيل الله، لأن من نظر في القرآن والسنة وجد إطلاق مصطلح في سبيل الله على الجهاد. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر، لأن السبيل هو الطريق، فيسمى ابن السبيل كأنه ابن له من طول مكثه فيه. فإذا كان ابن السبيل منقطعا في الطريق فإنه يعطى من الزكاة حتى وإن كان غنيا في بلده. مثل شخص سافر إلى مكة، هو في المذنب أو في بلده في مصر أو في بلده في سوريا أو في كذا، غني عنده مال، لكن سرق ماله مثلا في مكة أو انتهى ماله، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ يجوز أن يأخذ من الزكاة، ولا يجب عليه أن يقترض فيسدد إذا رجع لبلده، بل يجوز أن يأخذ من الزكاة، لكن على المذهب لابد أن يكون السفر سفرا مشروعا. إذا كان سفر مكروه أو سفر محرم لم يتب منه فإنه لا يأخذ من الزكاة. طيب، ها هنا مسألة أحب أن تتأملوا في دقيق تعبير القرآن. الله تعالى يقول في أصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف في قلوبهم. هذه أربعة أصناف. ثم لما ذكر أصناف الأربعة الأخرى قال: وفي الرقاب، ولم يقل والرقاب. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلماذا بيز بين هذه الأصناف؟ تأملوا في الآية، وإذا ما استطاع الإنسان ممكن يرجع إلى كتب التفسير. تفضل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. يعني يجوز أن يدفع الزكاة كلها لصنف واحد، إما الفقراء أو المساكين أو في سبيل الله، لكن الأفضل أن يعممها بالتسوية بينهم. نعم. يجوز مجاوزة الفقراء يعطى العاملين عليها؟ نعم، الله تعالى قال إن صدقات الفقراء، فذكر أصناف الثمانية، فيجوز أن يعطيها الفقراء أو يعطيها في سبيل الله أو الغارمين، أي صنف من الأصناف الثمانية. ما يقدم الفقراء؟ نعم، ما يقدمون الفقراء؟ ليس هذا على سبيل الوجوب، وإنما هذا على سبيل الاستحباب. واضح؟ نعم. وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. يعني الأفضل في إخراج الزكاة أن تدفع إلى القريب المحتاج الذي من أهل الزكاة، إذا كانت لا تلزم الإنسان نفقته. فمثلا شخص له ابن عم فقير، فإخراج الزكاة إليه أفضل، لأنه كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها وغيره جمع بين الصدقة والصلة، صلة الرحم. لكن إذا كانت تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إليه حتى لا يدفع النفقة عن نفسه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله لا من الزكاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الذين لا يصح أن تدفع لهم الزكاة. فالصنف الأول قال: لا تدفع الزكاة لبني هاشم. هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له أربعة من الأولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فالزكاة لا تدفع لبني هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة. ولا تدفع لمواليهم، يعني الأرقاء الذين اعتقوهم فأصبحوا موالي لبني هاشم. هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث: ولا لأصل وفرع. لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة لأصله، أمه أو أبيه أو جدته أو جدته، ولا لفرعه، سواء كان ابنه أو ابن ابنه أو ابن ابن. واضح؟ وعبد، فلا يجوز أن تدفع الزكاة للعبد، لأن العبد تجب نفقته على سيده، ولأنه لا يملك العبد. وكافر، فلا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر حتى ولو كان فقيرا. قال المؤلف رحمه الله: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، يعني كأن يتبين أنه ليس غني، أو يتبين أنه من بني هاشم، أو يتبين أنه عبد أو نحو ذلك. قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. الآن الإنسان له حالتين: إما أن يدفع الزكاة لمن ظنه أهلا ثم لا يكون أهل، دفع الزكاة لهذا الشخص يظنه فقيرا فأصبح فصار غنيا، أو بالعكس. إيش المعنى؟ دفع الزكاة لشخص يظن أنه غنيا فبان بأنه فقير، العكس. يعني توقع أن فلان غني لكن قال بدفع له الزكاة مع أنه غني ثم بان فقيرا، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: لم تجزئه. يعني إذا دفع الزكاة لمن ليس بأهل يظنه أهل، أو دفع الزكاة لمن يظنه أهل ثم بان أنه ليس بأهل، في كلا الصورتين فإن الزكاة لا تجزئ إلا في حالة واحدة: إذا دفعها لغني يظنه فقيرا فبان غنيا. نعم. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فضل الزكاة الواجبة انتقل إلى الصدقات المستحبة، فقال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته، يخرج الزكاة الإنسان الصدقة بما يفضل ويزيد عن حاجته. فهمنا من ذلك أنه لا ينبغي أن يخرج الإنسان الصدقة وهو محتاج إليها أو يحتاج إليها من تجب عليه نفقته من أولاد ونحوهم، عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. والآيات والأحاديث التي تحث على الصدقة كثيرة جدا يطول ذكرها. قال المؤلف رحمه الله وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل، فأفاد أن فضل الصدقة يتضاعف إذا كان بزمان فاضل كرمضان، أو مكان فاضل كمكة، أو وقت حاجة كأن يدفعها في وقت مسغبة وحاجة للمسلمين. فكلما كان في دفع الصدقة شيء من هذه الأوصاف فأجرها يكون أفضل ومضاعف بإذن الله تعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نبتدئ كتاب الصيام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.